هم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان، وهم الذين ملى الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة منازل أخرى من منازل السير إلى الله، هي الرجاء والخوف والمحبة، وهؤلاء الثلاث من أجل منازل السائرين إلى الله، فقلوب السائرين إليه مملوءة برجائه وخوفه ومحبته. وحقيقة رجاء الله شرعا أمل العبد بربه في حصول المقصود، أمل العبد بربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل، مع بذل الجهد وحسن التوكل. فمدار الرجاء على أمرين، أحدهما وجود الأمل بالله في قلب العبد، وجود الأمل بالله في قلب العبد، والآخر اقترانه ببذل الجهد وحسن التوكل على الله. فإنه إذا كان أملا بلا بذل جهد وحسن توكل لم تصدق عليه حقيقة الرجاء. وحقيقة الخوف من الله فرار قلب العبد إلى الله فزعا وذعرا، فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا. فمدار الخوف منه على أمرين، أحدهما فرار القلب إليه عز وجل، فرار القلب إليه عز وجل، فإن طمأنينة القلب تكون بإقباله على الله، فهو يفر إليه ولا يفر منه. قال الله تعالى: ففروا إلى الله. قال بعض السلف: من خاف شيئا فر منه، ومن خاف الله فر إليه. من خاف شيئا فر منه، ومن خاف الله فر إليه. والآخر كون ذلك الفرار واقعا فزعا وذعرا، كون ذلك الفرار واقعا فزعا وذعرا. فإن مهيجات القلب في الفرار مختلفة، ومنها الفزع والذعر، ومنها الفزع والذعر. والفرق بينهما أن الفزع مبتدأ الخوف، أن الفزع مبتدأ الخوف، والذعر نهايته، والذعر نهايته. فإن مبتدأ حركة القلب عند خوفه أن يفزع، ثم إذا استمر هذا الوارد فيه صار ذعرا. ومحبة الله شرعا تعلق قلب العبد بالله ودوام ملاحظته رضاه، تعلق قلب العبد بالله ودوام ملاحظته رضاه. فمدار محبته على أمرين، أحدهما تعلق القلب به سبحانه، فيكون القلب قوي الصلة بالله، تام الإقبال عليه، قوي الانشغال به. والآخر دوام ملاحظة رضا، دوام ملاحظة رضا، لأن من أحب شيئا لاحظ بعين العناية ما يضيه، والصادق في محبة الله يديم النظر إلى طلب ما يرضي الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.